الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به اللقاء الثاني في شرح كتاب الصوم من كتاب منار السبيل. وصلنا إلى قول المؤلف فصل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر، فقول الله تعالى فعدة من أيام أخر أطلق القول سبحانه وتعالى، وبين أنه ليس على الذي أفطر في نهار رمضان يوما أو يومين أو أياما ليس عليه إلا القضاء. فالذين ألزموا من قصر في القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر ألزموه مع قضاء كل يوم بإطعام مسكين، فهذا لا دليل عليه. القاعدة الأصولية الأولى: البراءة الأصلية، والأصل عدم التكاليف. البراءة الأصلية من التكاليف، ورب العزة جل وعلا ونبيه الذي أنزل الله عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم والعلم يتفكرون، لم يلزمانا بأن نقضي معنا مع القضاء أن نطعم يوما آخر، نطعم مسكينا مع قضاء اليوم. فالذي قاله بعض المذاهب لا دليل عليه، ولعموم قوله فعدة من أيام أخر. ويسن القضاء على الفور، فقولي هنا مسألة لم يلزمانا أي الله ورسوله. ربما أتى في مخيلة أحدكم قول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب: بئس خطيب القوم أنت، لما جمع بين ضمير الله ورسوله. هذا مصروف عن ظاهره بحديث بأحاديث، والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديث صحيحين: أحب إليه من سواهما أي الله ورسوله. ففي سياق الحديث الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم محبة المرء لربه سبحانه وتعالى، فقال من سواهما. فهذا الحديث يصرف الحديث الآخر حتى لا يستدرك أحد على كلمته. قال: ويسن القضاء على الفور متتابعا النص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا. فانظر إلى قوله في استحباب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر ولم يلزمنا بالتتابع. خلاص، تصوم كما تشاء. وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي ولا دليل على وجوبه. ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. معناه صحيح وسنده ضعيف، رواه الدارقطني، وصح من قول الإمام أحمد في مسائل أبي داود، صح من قول الإمام أحمد أنه قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، يعني هو عليه بعض الأيام 5 أيام، وهو في شعبان الذي بعد رمضان في آخر شعبان، لم يبق على رمضان الثاني إلا 5 أيام، توجب عليه في هذه الأيام أن يقضيها متتابعة، لأنه ينبغي أن يدخل رمضان الثاني وقد قضى ما عليه. كما صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت لا أقضي ما علي من رمضان في رمضان أيام الحيض إلا في شعبان لانشغالي برسول الله. وفي رواية: هذا قول أمهات المؤمنين جميعهن، لا ليست عائشة فحسب. فبلا شك قضاء رمضان على التراخي لا على الفور، يعني انتهى رمضان ودخل شوال وكذا وكذا إلى شعبان 12 شهر، 12 شهرا، وتقضي في الشهر 12. هناك مسألة تكلم عليها بعض أهل العلم، وهي حديث صحيح: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فقال البعض قوله من صام رمضان أي صام رمضان كله، فالمرأة التي عليها أيام أيام الحيض إن دخل عليها شوال يجب عليها إن أرادت أن تأخذ هذه المزية في هذا الحديث أن تقضي ما عليها من أيام الحيض ثم بعد ذلك تصوم ستا من شوال. وهذا هذه مشقة شديدة. كل أمهات المؤمنين كنا يقضين ما عليهن في شعبان، وهل يعقل أن كل أمهات المؤمنين كنا لا يصوم الست من شوال؟ هذا بعيد جدا، استحالة. كيف يصوم رسول صلى الله عليه وسلم وهن لا يصوم؟ وإنما هي القاعدة الفقهية، الحكم للغالب. من صام رمضان، أنت صمت رمضان وأفطرت يومين أو ثلاثة أيام لسفر، أو أفطرت زوجتك لحيض أو لمرض، فصامت رمضان ولو لم تصم الأيام التي أتى معها عذر شرعي، فبلا شك في هذه الحالة تصوم الستة من شوال ثم بعد ذلك معها الصيام قضاء رمضان طوال السنة. طب ما الدليل الذي يعضد هذا؟ الحيض يصل عند بعض النساء إلى أسبوعين وقد يصل إلى 20 يوما، اجعلنا في نصف الشهر، حيضها نصف شهر، فتصوم نصف رمضان وتترك نصف رمضان، ثم نلزمها بصيام غالب شوال، أو قد تصوم ولن تتمكن من صيام الست من شوال. إزاي؟ حيضها نصف الشهر فصامت نصف رمضان ثم نلزمها أن تقضي ما عليها. نعم، فقضت ما عليها في شوال لتصوم الست من شوال، فإذا بها صامت نصف شوال ثم أتها الحيض. طب هتصوم الست من شوال إمتى؟ فهذا القول بعيد جدا جدا مهما كان الذي قاله. نحن ننزل أقوال العلماء على الكتاب والسنة بفهم السلف، خلاص. وعندك الدليل أن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن كن يقضين ما عليهن في رمضان في شعبان الذي قبل رمضان الثاني. طيب ماذا؟ فعدة من أيام أخر. طبعا قالوا إن كان الذي أفطر في رمضان بعذر قال الله فعدة من أيام أخر، فمن باب القياس الأولى والقياس الجلي أن الذي أفطر بغير عذر يتوجب عليه أن يقضي هذا اليوم. لماذا؟ قال أهل الأصول المرء إذا أتى الفرض من الصيام أو الصلاة قد تعلق برقبته ولا ينفك عن رقبته إلا بالأداء أو بماذا؟ أو بالموت. فقوله فعدة من أيام أخر لمن له عذر شرعي هو تنبيه بالأولى على من ليس له عذر شرعي. أما الحديث الذي روي في المسألة من أفطر يوما في رمضان بغير عذر فلا يجزئه ولو صام الدهر كله، هذا حديث موضوع لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا نعم، أصل هو شغلها برسول الله لا يمنعها من الصيام، لذلك كنا يصمنا منهم من كانت تصوم الاثنين والخميس والمحرم العشر الأوائل من المحرم، عفوا العشر الأوائل من ذي الحجة، فهذا كله في الشهر في السنة. فهو هنا معلوم عن أمهات المؤمنين أنهن كنا يصمن الاثنين والخميس والأيام القمرية، ولكن هنا هذا يدل على التراخي، لأن النبي كان يقول هذا خاص بأزواجي فحسب، والأصل عدم الخصوصية للنبي فضلا عن من دونه في الأمة، وده ليس خاص بأمهات المؤمنين. يعني يصدق عليهم أم لا؟ على طب أنت بتتكلم على أي علة إزاي بقى؟ يعني تنشغل بزوجها تقصد بشكل عام؟ نعم، طبعا طبعا نعم. يصمن معه يعني؟ ده صحيح، يعني هما كانوا يؤجلن لذلك؟ ممكن برضو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل كما قالت عائشة وأمهات المؤمنين كان يصوم شعبان كأنه يصومه كله، كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر، فكان يكسر من الصيام في شعبان، فربما نعم. طيب، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يصوم لقد كان يكون عليه الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلاف قاله في الشرع. ليس كذلك كما بينت أن العموم فعدة من أيام أخر، وهذا لم يثبت عنهم، فعدة من أيام أخر مطلقا من غير إيجاب شيء آخر لعموم قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، الذي تقاعس وتباطأ عن القضاء حتى دخل رمضان آخر يأثم، ولكن لابد أن يقضي. فما الدليل على أنه يطعم يوما عن كل يوم مع القضاء؟ ما الدليل؟ لا دليل. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، نص عليه طبعا. هذا القول يضيق على المسلمين، ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، بمعنى ايه؟ نفس القول الذي قال به من قال لا يجوز ان يصوم ستة من شوال حتى يقضي ما عليهم رمضان. لا، فعدة من أيام أخر. الذي قال هذا القول نص الإمام أحمد وغيره، قال من باب إيه؟ كيف تتطوع وأنت عليك فرض، ولكن هناك أمور تولي ويذهب وقتها، فعدة من أيام أخر على التراخي طوال العام. أما الست من شوال فهو في شوال فحسب، فأقدم الذي سيولي ثم بعد ذلك أقضي من غير تضييق. أما قوله ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، لا دليل عليه. ماذا؟ إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. لا، ما فيش عطف، هو استئناف هنا، استئناف، لأنه هذا قول عام، أما هذا فخاص بهذا، خاص بمن ضاق عليه الوقت. فإن نوى، لأنه ما هو لو بقي من شعبان خمسة أيام وهو عليه خمسة أيام فبلا شك، فقوله هنا ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، لم يقل من عليه حتى يكون هذا القول معطوف على الذي قبله، لابد أن يكون هناك ما يدل على العطف، مش الوقف حزب، لأن هنا السياق هنا إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب، ثم تكلم واستأنف بكلام آخر فعمم فقال ولا يصح ابتداء تطوع بشكل عام من عليه قضاء رمضان سواء في شعبان أو في غير شعبان. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. ليه؟ لأن الفرض أعلى، فإن قلبه إلى نفل وهو أقل في الفرضية والمنزلة لا العكس، لأن النفل أقل لا العكس. كما قالوا الطهارة الكبرى يدخل تحتها الطهارة الصغرى لا العكس، من اغتسل يجوز باغتساله من الجنابة أن يصلي بدون وضوء حتى لو لم يأتي بالوضوء السنة قبل الغسل، عم جسده بالماء واغتسل ليصلي ويرفع الجنابة من على نفسه فهذا يجوز له أن يصلي بالغسل، لأن الطهارة الكبرى يدخل تحتها الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء لا العكس. قال ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه. هنا استنباطة طيبة، أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هل كان هذا حال رسول الله بشكل عام؟ لا، مع أنه قال أحب الصيام إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يشق على أمته، فيشرع بالفعل ويشرع بالقول، وليس هناك تنافي ولا تعارض. كيف يقول أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هو لا يفعل الأحب؟ لا، لأن النبي يقتدى به صلى الله عليه وسلم، لذلك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل يوما ليلة، وكانت الليلة التي يصيبه فيها مرض كان يصلي حزبه بعد الفجر، بعد شروق الشمس بما يقرب ثلث ساعة إلى قبيل الظهر بحوالي ثلث ساعة، يقضيه بالنهار. فلما كما في صحيحين صلى وراءه الصحابة في ليالي رمضان لما صلى التراويح 3 ليال، بعد الليلة الثالثة انقطع حتى لا تفرض علينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى النبي قد يترك الأحب رحمة بنا. ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، لقول أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، حديث متفق عليه. بهذا الحديث طبعا يرد من أنكر صلاة الضحى من بعض الصحابة، والمسألة فيها خلاف كبير، ولكن الأصل مثل هذه الأحاديث. فإنكاروا بعض الصعب فضل. ال هو 13 و14. نعم طبعا كان يصومهم صلى الله عليه وسلم. فهنا بعض الصحابة أنكر صلاة الضحى جدا، وخلاف كبير في كتب شرح الأحاديث في صحيحين فتح الباري وشرح مسلم النووي وغيره. فهنا يعني الصحابة بعضهم ما وصل إليه العلم ووصل إلى البعض، ومن هنا قعد المحدثون والأصوليون المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. أنكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة، وأكدت هذا حفصة رضي الله عنهما، فما أكدته حفصة مثبت وهو مقدم على النافي. فلذلك لا تتعجل في الحكم واستنباط الفتوى من الدليل إلا أن تحيط علما بالأدلة في المسألة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، حسنه الترمذي. وصوم الخميس والاثنين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. في ثبت في حديث عائشة أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام من كل شهر يعني، وبأكثر من رواية في السنن عند أحمد، إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. شوف بقى أهل الأهواء يقول لك إيه، عندنا من السنة الدليل على جواز مولد النبي. إيه يا عم الدليل ده؟ قال لأن النبي ثبت عنه أنه قال أنه ولد يوم الاثنين وكان يصوم يوم الاثنين أنه يحتفل بعيد ميلاده. ما هذا؟ من أين أتوا بهذا الاستنباط الأسود الفاسد؟ ما هذا؟ عيد ميلاد إيه ده؟ ده عيد ميلاد من اليومين دول. هل هذا كلام؟ هل هذا فهمه الصحابة؟ ما فهموا هذا؟ ما فهموا هذه العلة؟ إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، لهذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم لتعرض أعماله وهو صائم، فيشهد له الصيام بالخيرية صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود في لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وستة من شوال، لحديث أبي أيوب مرفوعا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. نفس اللي قلت لك قاعدة الفقهاء، الحكم للغالب. حديث سنن أبي داود، كان حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة. طب هو كان يصوم العشر تسعة، ولكن الحكم للغالب. فكذلك من صام رمضان وأفطر لعذر شرعي، مثلا للمرأة الحائض أو لمرض أو لسفر، وصوم وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أي من كلام النبي، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وصوم عشر ذي الحجة حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. عدم الإلمام بأدلة الأحكام أو عدم الفهم لأدلة الأحكام يجعل الناس في حيرة ويظنون التعارض بين أدلة الأحكام. مثلا هبنا أن لا نعلم حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحج الأول، هبنا أننا لا نعرف، وليس في المسألة إلا هذا الحديث، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وعلى رأس الأعمال الصالحة ماذا؟ الصوم، كما قال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي في صحيحين، وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأطلق الجزاء، الجزاء إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، فأتى على الصوم وقال وأنا أجزي به، وهو الودود البر الرحيم سبحانه وتعالى، أي أنه يجزي أكثر من 700 ضعف، هذا معنى ظاهر الحديث. فهذا الحديث يدلنا على أن صيام العشر من ذي الحجة من أفضل الأعمال، فيها الصيام، صيام هذه الأعمال أفضل الأعمال فيها هذه الأيام، صيام العشر الأوائل أو التسع الأوائل من ذي الحجة. حتى فقول عائشة رضي الله عنها كما في السنن، ونفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم هذه الأيام هو نفس كلامها على أنها نفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما، واتهمت من أخبر عن النبي ذلك أنه كذب على رسول الله. وحديثان من حديث مهاجر بن قنفذ وحذيفة في صحيح مسلم، حديثان أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا. يبقى عدم إلمامك بأدلة الأحكام، فإذا وقفت على قول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد أعظم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرية أو الكذبة، أنت تبهت يعني، تقول هذا هو، يبقى النبي ما بال واقف. فلا يتعجل أحدكم في التكلم في دين الله. ماذا؟ فقرة مرت. استغفر الله. طب وسن صوم رمضان ثم قال وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء إنه إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، ثم قال وصوم عشر ذي الحجة. وفيه وعن حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن رسول صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاث أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد والنسائي. وهذه رواية أخرى من حديث حفصة مع حديث عائشة أن النبي كان يصوم الأيام البيض. وآكدها يوم عرفة، وهو كفارة سنتين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلى البخاري، يعني مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة أربعة. ويليه في الآكدية يوم التروية، وهو ثامن ذي الحجة، لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة، وهذا ضعيف لم يثبت. رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله مرفوعا رضي الله عنهما ولم يثبت. أما قولهم، قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أما الماضية فنعم، فكيف المستقبلة وهي لم تأتي بعد؟ كيف؟ اختلف أهل العلم فيها، فمنهم من حملها على ظاهره، ومنهم من قال ربنا سبحانه وتعالى يحفظه من الوقوع في المعصية، ولكن ظاهر هذا أنه يكفر ما لم يقع وسيقع. وليس معنى هذا أن الرجل يأتي ليوم عرفة ويصوم اليوم ثم يلج في المعاصي طوال السنة، كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن رجل أتى إلى سفيان الثوري وقال له: أرأيت أو أعلمت أن قول لا إله إلا الله بعشر حسنات؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو سرق رجل 30,000 درهم ثم جلس يسبح 30,000 تسبيحة هل يجزي؟ قال: لا، يردها أولا. يرد ماذا؟ يرد 30,000 ثم بعد ذلك يسبح. فهنا الجهة منفكة، فهذا إثم وهذا ثواب، فلا بد أن يرد لا سيما حقوق الآخرين. فكذلك هنا، فليس معنى هذا أن يتجرأ الإنسان على ربه ويعتمد على أنه يصوم هذا اليوم. ماذا؟ كبائر. مسألة الكبائر هنا عموم الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما في الصحيح. إذا اجتنبت الكبائر، فهذا سحبوه على كل هذه الأدلة التي مثل صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة، من باب حمل أو فهم هذا في سياق الأحاديث الأخرى حتى لا يتجرأ على الكبائر. نعم، لأنه لو فهم على غير هذا لفتح باب شر، نسأل الله العفو والعافية. لا لا، يبقى هنا في خطأ. التي قبله، رواية مسلم التي قبله، يبقى هنا في لما قلت وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، هي مررت من غير أن أشعر، التي قبله، أما التي بعده دي العرفة فحسب. ماذا؟ ثابت ثابت، صححه بعض أهل الحديث ثابت. طيب، وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد عن حرشة ابن الحر، وكان يتيما في حجر عمر، قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين الذين يصومون في رجب نسبة إلى رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كره قال صوموا منه وأفطروا. النبي لم يخصص رجب بعبادة من صيام أو قيام، وإنما هو كبقية الشهور. عندنا في مصر غالب الناس إذا أتى رجب حتما ولزاما أن يصوموا اليوم الأول ابتداء ويجتهدوا في الصيام فيه، وليس من عادتهم أن يصوموا مثلا اثنين أو الخميس أو الأيام القمرية، وهذا لم يثبت. وكره إفراد رجب ثم قال والجمعة والسبت بالصوم، يعني الكلام معطوف أي وكره إفراد الجمعة والسبت بالصوم. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يكون يوما قبله أو يوما بعده، هذا متفق عليه. وأيضا في صحيحين حديث أم حبيبة قال لها إذن فأفطري، لأنها أرادت أن صامت الجمعة فقال أصمتين بالأمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فلا يجوز إفراد الجمعة بالصيام حتى في قضاء رمضان. فهذا حديث يوم الجمعة متفق عليه. وحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي واختار الشيخ تقي الدين شيخ سلام تيمية، يعني أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. بل قال مالك حديث كذب، وقال أبو داود حديث منكر. واخد بالك؟ شوف الأئمة قالوا إيه. الشيخ الألباني حفظه الله يعني تشدد في صحة الحديث، فأتى بعض غير المنصفين فتمثلوا وتشددوا بكلام الشيخ الألباني هذا الإمام في الحديث وقالوا هو صحيح. طب ما في أئمة أعلم من الشيخ الألباني، أبو داود والشيخ ابن شيخ سلام تيمية والإمام مالك، قالوا أنه كذب لم يثبت، كذب لم يثبت. طب لو ثبت، لو ثبت حديث أم حبيبة وهذا الحديث هو لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، خلاص. هنا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حتى لو صمت يوما قبله أو بعده، واخد بالك؟ لأن نص الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم بشكل عام، صمت معه يوما أو لم تصم معه يوما، واخد بالك؟ فتنزلا في الحوار الحديث ثابت وهو لم يثبت. طب ثابت، ما الذي يصرف عن ظاهره؟ هذا الحديث في الصحيحين وحديث أم حبيبة في الصحيحين، أتصومين غدا؟ خلاص، وهو ليس بفرض، يبقى مصروف عن ظاهره. طب لماذا تشدد الشيخ الألباني؟ أقول لكم، أمر الفتوى والاستنباط إنما يقوم عند أهل العلم على ما عنده من القواعد الأصولية الاستنباطية، والشيخ الألباني عنده قاعدة مستمرة، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، فنهى عن الشرب واقفا تماما، قال من أراد أن يشرب واقفا فليمشي، لأن النهي موجود، وهو يعلم هذا إمام في الحديث، يعلم من حديث صحيح البخاري أن النبي شرب واقفا، لكنه لا يأخذ بقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، والذي لا يأخذ بقاعدة الإعمال أولى من الإهمال يعطل الحديث المبيح إلى يوم القيامة، والأصل إعمال الأدلة، فلكونه أخذ بقاعدة الإعمال الحاضر والمبيح أفتى هذه الفتوى. لذلك أفردت مصنفا التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر والإعمال أولى من الإهمال، وبينت أن الإجماع الأصوليين على أن الإعمال أولى من الإهمال، فلماذا نترك حديثا مبيحا ونأخذ بالحاضر ونضيق على المسلمين؟ وحال النبي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والنبي إذا نهى عن الشيء وفعله أو أذن به تحول النهي من الكراهة التحريمية إلى الجواز والسنية. يبقى القواعد الأصولية بينها ترجيح، فعلى ما رجحه العالم يأخذ القاعدة ويجعلها عنده كمستند يستنبط به الأدلة، يستنبط به الأحكام من الأدلة الشرعية. عدم معرفتك للسبب الذي من خلاله أفتى الشيخ الألباني بالحرمة بهذه الشدة، ومع عدم معرفتك وتتعصب للشيخ فجاهل يتعصب بدون علم، ولكن لو علمت لأنصفت الشيخ وبينت فقهه حتى لا يقال الشيخ مخطئ، لأن القواعد مختلف فيها، رجح هذه القاعدة عن تلك، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولا حرج، واخد بالك؟ فلذلك من أهم ما يكون أن تلم بقواعد أصول الفقه. وكره الصوم يوم الشك تطوعا لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. هو ده هذا هو الراجح. طيب ننتظر المرة السابقة، شوف ألي ها؟ نعم. فما هو هنا بارك الله فيكم من حسن التصنيف ألا ينسى الرجل ما ذكره في بداية كتابه، بمعنى يعني بعد أن يكمل الكتاب لابد أن يراجعه قبل الطبع ليعلم هل خالف نفسه أم لا. الشيخ الإمام ابن حجر العسقلاني شرح فتح الباري في كم سنة؟ في 20 سنة. فدائما وأنا كثير الاطلاع على هذه الموسوعة فتح الباري يقول مثلا، يأتي الحديث ويقول سنتكلم على هذا الحديث عندما يكرره البخاري مثلا في كتاب النكاح، فأذهب إلى كتاب النكاح لأرى ما قاله ابن حجر في شرح هذا الحديث، فيأتي في النكاح يقول وقد شرحناه قبل ذلك. هو نسي، وهذا يحدث لنا جميعا مع 20 سنة. ما كانش في زمان يدي الكتاب للمطبعة ويقعد يعيد ويشوف الأخطاء المطبعية بتاعت الكمبيوتر، لا، هم تركوا الكتاب مخطوطة، ولحسن نياتهم نحسبهم كذلك، والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا. نقب أهل العلم ونقب الناس عن كتبهم وطبعوها ونشروا هذا العلم. فهنا قال في أول تقريبا في أول أول صفحة، نعم، في لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين. هنا قال هنا: وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وقول عمر وابنه وعمر بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، كل هؤلاء كانوا يصومون يوم الشك. وعنه رواية ثابتة لا يجب، قال الشيخ تقي الدين: هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من الصحابة، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين يباح صومه. هنا بقى لك إيه؟ وكره صوم يوم الشك، ماشي دوء المتن، ما هو بيشرح المتن، تطوعا لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هو هذا الحديث أنا أوردته هنا عند قوله الأول لأستدرك عليه، ثم أورده هو نفسه، واخد بالك؟ فلذلك أنت يعني الكتاب مشروع، وأنت تشرح فلا بد أن تقرأ الكتاب جيدا وتربط بين أوله وآخره حتى يستقيم الشرح إن شاء الله. ماذا؟ وكره صوم يوم الشك، وهو 30 من شعبان، إذا لم يكن غيم أو قطر عند أصحابنا. يبقى كما هو الراجع من حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني هذا كلام النبي، نهي عن النبي ألا يصام اليوم 30. ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. وأيام التشريق لحديث أي: وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم مختصرا، إلا للمتمتع الذي أتى في السفرة بعمرة ثم تمتع وحل تماما ثم أحرم بالحج من مكة. إذا لم يجد الهدي يصوم هذه الأيام. لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه، لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا؟ قال ما هو؟ قلت حيس، طعام به من الدقيق واللبن وما وهكذا، قال والعسل، قال هاته أو هاتيه. فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما، رواه مسلم. واخد بالك؟ وكره. وهناك حديث البعض لم يثبته والبعض حسنه، الصائم المتطوع أمير نفسه، فإن شاء أفطر وإن شاء صام، أو إن شاء صام وإن شاء أفطر. ماذا؟ صحيح، نعم. وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف، ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. طب هذا الحديث صحيح مسلم، قد كنت أصبحت صائما وأفطر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقال هنا وكره خروجه منه بلا عذر. طب ما العذر؟ النبي لم يبين، فإذا فعل فينزل فعله منزلة هكذا منزلة العموم من المقال، لأنه أفطر ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يقل ما العذر. ها؟ نسيان ايه؟ قد كنت صائما، أصبحت صائما. أنهي ماضي؟ يوم تاني؟ في نفس اليوم. أيوة، يعني ده يؤكد. لا لا لا، مش كده خالص. قال قد كنت صائما وأكل. إيه المشكلة هنا؟ ما وجه الاستدلال؟ أنه كان صائما وعقد النية على الصوم ثم أفطر، وهذا صيام تطوع، فوجه الدلالة أنه يجوز بعد أن تصوم يوم التطوع أن تفطر من غير عذر. واخد بالك؟ من غير عذر هنا، لأنه أطلق قد كنت صائما فأصبحت مفطرا بطعامي للحيس، بأكل للحيس، فهذا جواز الإفطار في غير رمضان بغير حرج. نعم. هنا بقى مسألة، أنت نويت صوم قضاء عليك من رمضان، لا يجوز لك أن تخرج من هذا لأنه فرض عليك من غير عذر، هنا لا يجوز، مخير في النفل. أما الفرض هذا فرض. نفس المسألة على من نسيت صلاة فدخل فيها، تذكرها فدخل في الصلاة، لا يجوز له أن يخرج من الصلاة لأنها فرض عليه. من نام عن الصلاة ونسيها فليصلي إذا ذكرها فإن ذلك وقته. لا، ما هو هذا قبل أن يدخل في العبادة، هو عنده على التراخي في أي وقت، فاختار يوم الأحد أو الاثنين ودخل في الصلاة وهو في فرض، فلا يجوز له أن يخرج منه. نعم. حد عنده كلام تاني؟ تفضل. لو ماذا؟ النية من ماذا إلى ماذا؟ من فرض إلى نفل جاز، جاز، لكن العكس لا. في لا، انتظر هنا برضو، هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. أنا أصوم يوما أفطرته في رمضان، لا يجوز لي في هذه الحالة أن أحول النية من فرض لنفل، لأني أنا أصوم الفرض الذي توجب علي، ولكن هذه الصورة يعني قالوها في أمر آخر، يعني مثلا في الصلاة أنت دخلت وظننت أن الجماعة قد انتهت وأهل المسجد يؤخرون القيام، فدخلت وبنية الفرض، ثم علمت من الذي دخل وسمعت منه أن الصلاة لم تقم بعد، فحولت الصلاة إلى ركعتي تحية مسجد ولتدخل في الصيام في الصلاة. نعم، لأن الإنسان إذا عقد الفرض ما الذي يجعله يخرج منه؟ نعم. طبعا ما هو هنا تردد، ما هو في الفرض لا ينبغي أن يتردد، لو تردد التردد نفسه يفسد الصيام طبعا، لأن النية لابد أن تصاحب العمل من قبيل الفجر إلى أذان المغرب، والتردد نية مش مستقيمة ومطمئنة فكأنه لم يصم. طبعا هو كده أفطر. الذي يقضي يوما من رمضان بعد رمضان ثم وهو في صيامه جامعة فسد اليوم وليس عليه كفارة، لأن الكفارة مرتبطة بنهار رمضان وحرمة رمضان. نعم. ماذا؟ من أنا بقول هذا من نعم من فين الجزئية دي؟ ده في الأول يعني. فإنه صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. ما هو هنا لربما أنا لم أكسر فيها التفصيل، هنا كما قلت الآن أنا عقدت الفرض، ما الذي يجعلني أحول نية الفرض إلى النفل؟ قال كالصلاة. طب الصلاة هنا هناك مصلحة حتى أدخل في صلاة الجماعة كما ضربت لكم المثال، أنا نويت أن أصوم يوما علي من رمضان ودخلت في النية ولا تبطلوا أعمالكم، ما الذي يخرجني؟ لأن الأصل إن دخلت في الصيام لا أخرج إلا ما ثبت الدليل عليه في صيام النفل، كما قال النبي قد كنت صائما وأكل الحيس، يبقى الأصل عدم إبطال الصيام، الذي خرج عن هذا الأصل ماذا؟ النافلة. فإن كنت في فرض فيبقى هذا الكلام يستدرك عليه، فأنا استدركت عليه بعدها بفترة. طيب ماذا؟ النذر. طبعا برضو النذر هنا أنت دخلت في فرض ولا يجوز أن تبطل عملك لأن هذا فرض، أما النفل ما على المحسنين من سبيل، أنت في وهذا حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ثم أفطر لأنه ليس بفرض عليه ابتداء، أما الفرض كيف تخرج من الفرض؟ لا يجوز. نعم، لا هذا ولا ذاك، لا الخروج منه ولا قلبه من الفرض إلى النفل، فقياسه على الصلاة قياس مع الفارق، لأن هنا هو ينظر يعني خرج من الفرضية للدخول في الجماعة مع ما من قال أن الجماعة واجبة، فللدخول في الجماعة هو أتى إلى المسجد للجماعة، أما الصوم فما الباعث على قلبه من فرض إلى نفل؟ لماذا؟ ما الدليل على ذلك ولماذا؟ يا مصطفى نعم نعم او نذر او قضاء صحيح نعم بارك الله فيك، فهمتك. لا، هنا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، مفهوم المخالفة لا يجوز صيام السبت في النفل. لذلك الشيخ الألباني قال حتى لو أتى يوم عرفة يوم السبت لا تصوموا. النبي لما أرادت أم حبيبة أن تصوم يوم الجمعة، الحديث ليس فيه فرض أو غير فرض، وكذلك حديث أبي هريرة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هنا مطلق الصيام سواء كان نفلا أو فرضا. فهنا لما قال لها أتصومين غدا، لو قالت نعم سيقول لها صومي، فهذا يدل على أنه يجوز صيام السبت في غير ما افترض علينا، هذا وجه الدلالة. لا، هنا طب ما هو المسألة قال أتصومين يوما قبله، بمعنى ماذا؟ هناك نهي عن صيام يوم الجمعة، فأراد أن يخرجها من هذا النهي ويجعل صيام يوم الجمعة جائزا بأن تصوم معه يوما آخر، وأصل صيامها ليس على الوجوب، هي متبرعة، لذلك قال لها إذن فأفطري. فأصل الصيام الذي كانت تصومه صيام نفل. والحديث الآخر حديث لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، في مطلق سواء الفرض أو النفل، واخد بالك؟ ولكن وجهتك لها وجه، يعني لها وجه، إن المسألة في النهاية أنت أخذت أنه يعني لابد أن يصوم معه يوما آخر، فلابد هذه يؤخذ منها الفرضية، فليس هناك دليل على أنه يصرف، أليس كذلك؟ نعم، بارك الله فيك. لكن في النهاية الحديث لم يثبت، فلذلك يعني لما كان القول أن حتى لو كان يوم عاشوراء أو يوم عرفة أتى يوم السبت لا تصومه الأمة، كان قول شديد جدا، لذلك عامة العلماء خالفوه سلفا وخلفا، واخد بالك؟ نعم. وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف. طب شوف هنا قاله في الشرح لأنه يتعين بدخول فيك فصار كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين، وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. وفي فرض يجب إتمامه، يعني هو هنا قال في الفرضية لا يجوز لك أن تخرج، ولكن قال يجوز أن تقلبه نفلا، خلاص. طيب هنا قوله قبل ذلك فإنما صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا، صح. هنا يعني حدد على مسألة القلب، يعني يبقى هنا وفي فرض يجب إتمامه، إيه قال ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. فأنا اعتراضي هنا على الشارح مسألة أو على كمان المتن، ما الدليل على جواز قلب الفرض نفلا في الصوم وقد وهو عليه فرض، واخد بالك؟ طبعا بلا شك هذا الكلام عام مخصوص في رمضان بالإجماع، أما في غير هذا فكما قلت لك. طيب بقي مسألة الاعتكاف إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.